عن أم كرز، أم كرز الكعبية الخزاعية المكية، لها صحبة. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شات، يعني ذبح شات. عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شات. نعم، هذه عن العقيقة. العقيقة هي الذبيحة، الحق أن العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع، وهي سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، وإلا فهناك من يرى بأنها واجبة، وهناك من يرى بأنها واجبة على الولي، وهي للذكر والأنثى. للذكر شاتان متكافئتان، وللأنثى شاة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والعقيقة لها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. الكتاب قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن السنة عن بريدة قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بالزعفران. وعن سلمان بن عامر الضبعي أو الضبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميت عنه الأذى. مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميت عنه الأذى. وعن أم كرز أيضا أنها سئلت أو سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، قال: عن الغلام شاتان وعن الأنثى شات، قال: لا يضركم ذكرانا أم إناثا. وأيضا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي أمرهم عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شات. وفي الحديث أيضا عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرهون بعقيقته. وهذا الذي استدل به من قال بوجوب العقيقة. كل غلام مرهون بعقيقته تذبح عنه يومه السابع، يوم السابعه، ويحلق ويسمى. ويسمى هنا إن لم يكن قد بيت النية على التسمية. وعن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. في رواية كبشان كبشان، واصطلح أنه عق عنهم كبشا كبشا. وعن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاتا وعن الغلام شاتين، وأمرنا بالفرع من كل خمس شياه شات. والعقيقة كما قلنا اختلف فيها العلماء على قول ثلاثة: قول يقولون بأنه سنة مؤكدة، وهذا قول جماهير الفقهاء، وقول أنها واجبة لكن على الولي، الغلام مرهون بعقيقته، والراجح الصحيح أنها سنة مؤكدة تذبح عنه في يوم سابع ولادته، وإلا في الرابع العشر أو الواحد وعشرين. أخرج البيهقي عن بريدة أن النبي هذا مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العقيقة تذبح لسبع أو لأربعة عشر، عشرة أو لإحدى وعشرين، فإن لم يتمكن في هذه الأوقات لضيق الحال أو غير ذلك فله أن يعق إن تيسر له وامتلك المال. والعقيقة الذبح فيها كالذبح في الأضحية، لا يجزي فيها عوراء ولا عرجاء ولا جرباء ولا مكسورة ولا ناقصة، ولا يجز صوفها ولا يباع جلدها، فهي تذبح ويهدى منها وتطبخ ويؤكل منها، وإن دعا الجميع عليها هذا هو الأفضل. عن الولد شاتان كما في الحديث، شاتان متكافئتان، وهذا على الاستحباب ليس على الوجوب، ليس على الوجوب. وعن الأنثى شاة واحدة، وهذا أيضا من تفضيل الله للذكر على الأنثى كما قال الله تعالى: وليس الذكر كالأنثى. ويسن أيضا حلق رأس المولود سواء جارية أو غلام في اليوم السابع، والتصدق به بوزن الشعر ذهب أو فضة، وتلطخ الرأس بالزعفران. وهي قربة من القربات يتقرب بها ولي المولود عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا، وأنها تفك رهان المولود، كل غلام مرهون بعقيقته مرتهن بعقيقته حتى يشفع لوالديه. وفيها التأسي بما فعل إبراهيم عليه السلام أو فعل الله لإبراهيم عليه السلام في الفدا. نعم، فيكون هنا في حديث أم كرز عن الغلام الشاتان على الاستحباب ليس على الوجوب، وعن الجارية شات أيضا على الاستحباب لا على الوجوب. وقد ورد الحديث رواه ابن ماجه بسندي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أيضا قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتق عن الغلام الشاتين وعن الجارية شات. أمرنا أخذ منها من قال بالوجوب أنه أمر، أمرنا قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجاريات شات. وقلنا الأمر هنا أمر استحباب وليس أمر وجوب، الأمر هنا أمر استحباب وليس أمر وجوب، للأدلة الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالذبح عن الولد أو العق عن الولد. حديث حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر أنه سمع أن سلمان يقول إن مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميت عنه الأذى بالحلق يعني. والمولود والمقصود بالغلام هنا المولود ذكر كان أو أنثى، والمراد بالعقيقة هنا الشعر أي ينبغي إزالته مع عراقة الدم، وهذا إماطة الأذى عليه إشارة في قوله أميت عنه الأذى أي ذلك الشعر بحلق الشعر. وهذا أيضا دليل لمن قال بأن العقيقة اسم لشعر المولود، وبعضهم قال هي اسم للذبح ولا مخالفة بين الاثنين. يبقى لنا فوائد المستنبطة. أولا نعم، حسن الشكر لله جل في علاه على النعائم بالذبح، حسن الشكر لله جل في علاه على النعائم بالذبح، أتشكر الواهب أن وهبك نفسا بأنك قد نحرت نحرا من أجله. تفضيل الذكر على الأنثى بأصول الشرع. مع المولود حسن الابتداء بإماطة الأذى، حسن الابتداء بإماطة الإذى. نعم. لو في أسئلة تفضلوا. يعني بنيتين تقصد؟ لو بنيتين لا صح، لأن كل ذبح من هذه مقصود لذاته، كل ذبح من هذه الذبائح مقصود لذاته، فلا صح فيها التشريك. هذه قاعدة عامة، في كل عبادة مقصودة لذاتها لا يصح فيها التشريك إلا ما دل الدليل على ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما إذا كان الاشتراك مثلا بقرة فيشترك فيها سبعة، عقيقة وهدي وأضحية، فقد قال الجمهور بالجواز وإن كان في الصدر من ذلك شيء، والذبح المستقل أولى ككلام المالكية، لكن الشافعي يقول بذلك والحنابلة يقول بذلك. نعم. إلى سنن الترمذي أبواب تفسير